الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: إن والدتها تريد الحج هذه السنة وتريد أن تضحي، فكيف تكون طريقة إحرامها؟ الحمد لله رب العالمين. تكون طريقة إحرامها كإحرام غيرها، تكون طريقة إحرامها كإحرام غيرها، فإذا أراد الحاج أن يضحي فإنه يحرم كما يحرم غيره. فإذا وصلت إلى المواقيت فإنها تغتسل ثم تلبس ثيابها العادة، لأن المرأة ليس لإحرامها ثوب مختص بها، فإحرام المرأة في ثياب العادة لا في ثياب الجمال أو الولائم، ولكن لا تتعرض إلى شيء من شعرها وبشرها، بمعنى أنها لا تأخذ من إبطها ولا من أي شيء من جسدها، لأنها تريد أن تضحي، والمضحي لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا بشره حتى يذبح أضحيته. ثم تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى إذا كانت متمتعة، أو أرادت أن تقدم سعي الحج إن كانت مفردة أو قارنة. فإذا انتهت من عمرة التمتع فإنها تقص شيئا يسيرا من شعرها بقدر أملة، وكونها تريد أن تضحي لا يمنعها من أن تقص، لأن قصها هذا من واجبات التحلل، فتترك واجب التضحية لواجب التحلل، لأن المتقرر عند العلماء أن الواجب لا يترك إلا لواجب. ثم إذا جاء اليوم الثامن تذهب إلى تهل بالحج وتذهب إلى منى وتكمل مناسك حجها كما يفعله غيرها من الحجاج، والله أعلم.